بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: ولم ينكر غالبا ذو الحال إن لم يتأخر أو يخصص أو يبن من بعد نف أو مضاهه كلا يبغي امرؤ على امرئ مستسنا. هذا شروع منه في ما يتعلق بصاحب الحال. صاحب الحال يشترط فيه عند النحاة أن يكون معرفة، يكون معرفة بلفظه، أو يكون نكرة لكنه بمسوغ، لأن حكمه حكم المبتدأ. حال في المعنى كالخبر، وإذا كان كذلك فصار صاحب الحال كالمبتدأ لأنه محكوم عليه. والحكم على الشيء فرع عن تصوره، والحكم على النكرة لا يفيد شيئا. إذا لابد أن يكون صاحب الحال ماذا؟ أن يكون معرفة. هذا وجهه اشتراط صاحب الحال أن يكون معرفة، لأن الحال في المعنى موافقة للخبر، والخبر محكوم به. وإذا كان كذلك حينئذ يشترط في الحال ما اشترط فيه في الخبر، وهو كون المحكوم عليه معرفة أو نكرة لها مسوغ. ولم ينكر غالبا ذو الحال، ولم ينكر ذو الحال غالبا، ولم ينكر هذا مغير الصيغة وملزوم بلم، وذو الحال ذو شرامة نائب فاعل مرفوع رفع ضمة مقدر على آخره، ها الواو، ليش الواو؟ لأنهم الأسماء ستة. هاي حسنتم. إذن ذو نقول نائب فاعل مرفوع رفعه الواو نيابة عن الضمة، لأنهم الأسماء خمسة أو ستة، وهو مضاف، والحال مضاف إليه. صاحب الحال المراد به من كانت الحال وصفا له، من كانت الحال وصفا له، حينئذ ينظر فيه إلى المعنى. جاء زيد راكبا، راكبا وصف لمن؟ لزيد، وصف لزيد. ضربت اللص مكتوفا، مكتوفا من الضارب أو المضروب؟ من المكتوف؟ قطعا المضروب، الضارب كيف يضرب؟ هو إذن نقول هذا حال من المفعول به، حال من المفعول به. ذو الحال أي صاحب الحال، وهو من كانت الحال وصفا له، وهذا يرجع فيه إلى المعنى. وإذا احتمل حينئذ جوز الوجهين، ضربت زيدا راكبا، ضربت زيدا راكبا، يحتمل أني ضارب وأنا راكب وزيد ماشي، ويحتمل العكس أني أنا ماشي وزيد راكب. فراكبا هذا يحتمل أنه حال من الفاعل، ويحتمل أنه حال من المفعول، فيجوز على حسب المعنى، ولا المقاصد لها اعتبار. إذا أراد أنهما راكبان حينئذ يقول ضربت زيدا راكبين بالتثنية، هذا واجب، لأن الأصل راكبا راكبا، راكبا الأولى حال لزيد، وراكبا الثاني حال للتاء، ضربت زيدا راكبا راكبا، هذا الأصل. فإذا اتحدا لفظا وجب ماذا؟ وجب التثنية، تقول ضربت زيد الراكبين راكبين. ولم ينكر غالبا ذو الحال، لم ينكر، إذا لم ينكر حينئذ جاء معرفة. قوله غالبا احترازا من غير الغالب، حينئذ قد يأتي نكرة، وهل هو سماعي أو قياسي؟ سيأتي أن سيبويه راه العموم. الأصل في صاحب الحال أن يكون معرفة، أن يكون معرفة، والسر في ذلك أنه في الحقيقة مبتدأ، فنسبة الوصف إليه كأنه مبتدأ. فقولك جاء زيد راكبا بمنزلة زيد راكب، جاء زيد راكبا بمنزلة زيد راكب، مبتدأ وخبر. وصاحب الحال شبيه بالمبتدأ، وعليه فالمبتدأ لا يكون إلا معرفة أو نكرة بمسوغ. قال هنا: إن لم يتأخر أو يخصص أو يبن من بعد نف أو مضاهيه. عرفنا إذا كان معرفة. إذا جاء نكرة حينئذ لابد من مسوغ. وذكر الناظم هنا أربعة أوجه لتسويغ الابتداء، لتسويغ كون صاحب الحال نكرة، لتسويغ كون صاحب الحال نكرة. أربعة في الجملة وستة عند التفصيل. إذن حق صاحب الحال أن يكون معرفة، ولا ينكر في الغالب إلا عند وجود مسوغ. قد يكون هذا مراد الناظم، أن غير الغالب أن يكون نكر بمسوغ، ويحتمل أنه نكر بدون مسوم، ولذلك عند سيبويه لا يشترط أن يكون صاحب الحال معرفة، بل يكون نكر عنده، يكون نكر عنده كما سيأتي. إن لم يتأخر يعني صاحب الحال إذا كان نكرا، فمن المسوغات أن يتأخر صاحب الحال ويتقدم الحال النكرة، حال النكرة، فإن تأخر كان ذلك مسوغا لمجيئه نكرة. إذا قلت مثلا رجل فيها قائما، رجل فيها قائما، هل يصح؟ لا يصح. لماذا؟ لكون صاحب الحال وهو رجل نكرة. إذا ماذا نصنع؟ قائما فيها رجل أو قائما رجل فيها، قدمنا الحال على النكرة، فإذا قدمت الحال على النكرة حينئذ نقول هذا مسوغ يعني مجوز، سوغ الشيء يعني جوزه، جوز لك أن تبتدي بنكرة وهي صاحب حال، والأصل فيها أن تكون معرفة. كون الحال متقدمة فتأخر صاحب الحال هذا فيه نوع إفادة، إفادة ما، وسبق معنا هناك ما لم تفيد، فإن فادت أي فائدة بحيث يكون المخاطب مستفيدا من كلام المتكلم شيئا ما، حينئذ نقول حصلت الفائدة، حصلت الفائدة، هذا الضابط فيها. مثله الحكم هنا، إن لم يتأخر يعني صاحب الحال، فإن تأخر حينئذ نقول جاز أن يكون صاحب الحال نكرة. لمن يتموحشا طلل، طلل هذا مبتدأ وهو صاحب الحال، وموحشا هذا حال، جوز الابتداء، جوز كون صاحب الحال نكرة تقديم الحال عليها. لميت موحشا طلل، موحشا هذا حال من المبتدا، وفيه خلاف سيبوي على الجواز أن يكون الحال من المبتدا، والجمهور على المنع. إذن الأول المسوغ الأول التأخير، أن يتأخر من صاحب الحال أو الحال، أن يتأخر صاحب الحال، أن يتأخر صاحب الحال، وأن يتقدم الحال على النكرة. تقول فيها قائما رجل، وكقول الشاعر وأنشده سيبوي: وبالجسم مني بينا لو علمته شحوب، وإن تستشهد العين تشهدي. شحوب هذا شرابه مبتدأ مؤخر، وبالجسم هذا خبر مقدم، بينا هذا حال، شحوب بينا، بينا هذا حال، وصاحب الحال هو شحوب وهو مبتدأ وهو نكرة. سوغ الابتداء، سوغ كون صاحب الحال نكرة تقديم الحال عليها، هذا هو المسوغ، هذا هو المسوغ. إذن بين الحال، وعند الجمهور أنه حال من الضمير المستتر في الجار والمجرور الواقع خبرا، يعني ليس من شحوب، لأن يعني شحوب هذا مبتدأ مؤخر، وبين هذا حال، وهذا عند الجمهور لا يجوز، لا يجوز أن يكون الحال آتيا من المبتدأ، لا يجوز هذا، لأن شرط العامل في الحال أن يكون عاملا في صاحب الحال، متى ما اختلفا لا يصح. وهنا العامل في بينا إذا عربناه حال، العامل فيه شحوب وهو صاحب الحال، والعامل في شحوب هو مبتدا، ما هو الابتداء، إذن اختلفا، إذا اختلفا لا يجوز، لأن شحوب هذا مرفوع بالابتداء والحال منصوب بالمبتدا، ويشترط في صحة الحال من صاحب الحال أن يكون صاحب الحال معربا بعامل هو عينه العامل في صاحب الحال، فإن اتفقا حينئذ نقول هذا جائز. جاء زيد راكبا، راكبا منصوب بماذا؟ جاء زيد راكبا، راكبا منصوب بماذا؟ بجاء. أين صاحب الحال؟ زيد، مرفوع بماذا؟ بجاء، إذن اتحدا في العامل، العامل في صاحب الحال هو عينه العامل في الحال، إن اختلفا لا يجوز، ولذلك امتنع مجيء الحال من المبتدا، لأن المبتدا يكون عاملا في الحال نصب. طيب ما الذي رفع المبتدا؟ الابتداء، وهو شيء مغاير للمبتدا، فامتنع. ولذلك هنا في مثل هذا التركيب استشهد به سيبوي، لأنه يرى صحة مجيء الحال من المبتدا، لأنه لا يشترط اتفاق واتحاد العامل. إذن شحوب نقول هذا مبتدا مؤخر، وبينا هذا على مذهب سيبوي حال من شحوب، والذي سوغ مجيء الحال من النكرة تقديمه عليها وتأخير صاحب الحال، وعند الجمهور بينا ليس حالا من شحوب، وإنما حال من الضمير المستتر في بالجسم، جار ومجرور متعلق بقول مستقر أو استقر، فانتقل إليه الضمير فهو حال منهم. عند الجمهور حال من الضمير المستتر في الجار ومجرور الواقع خبرا لامتناع مجيء الحال من المبتدا، لا بد أن يتحد عامل الحال وعامل صاحب الحال، فلذا لا يصحح الجمهور مجيء الحال من المبتدا لاختلاف العامل. وما لام نفسي مثلها لي لائم، ولا سد فقري مثل ما ملكت يدي. وما هذا حرف نفي، وهذا هو المسوغ هنا، لكن باعتبار آخر، ما لام نفسي هذا مفعول به، لام فعل ماضي ونفسي هذا مفعول به، مثلها بالنصب على أنه حال. لي لائم، لائم هذا صاحب الحال. ما لام لائم، ما لام فعل ماضي، لائم هذا فاعل، مثلها هذا حال. ما الذي سوغ مجيء صاحب الحال نكرة؟ تقديم الحال عليه، تقديم الحال عليه. إذن إن لم يتأخر صاحب الحال لا يجوز مجيء الحال منه وهو نكرة، حينئذ صار التأخير مسوغا له. لماذا؟ لأنه إذا تأخر حصل نوع فائدة، مثل ما قلنا هناك في الدار زيد، في الدار رجل، قلت في الدار رجل، رجل في الدار، قلت رجل في الدار يعني كائن في الدار، رجل في الدار، في الدار رجل، رجل في الدار لا يجوز. لماذا؟ لكون في الدار هذا خبر، وحينئذ رجل هذا مبتدا نكرة، وافتقار النكرة للنعت أشد من افتقارها للخبر، فيتوهم أنه نعت لا خبر، فقدم الجار المجرور للدلالة على أنه خبر لا نعت، فحصل نوع إفادة للمبتدا، ليس فائدة تامة. في الدار رجل، رجل في الدار نتيجة واحدة، لكن لئلا يلتبس بالنعت حينئذ صار تقديم وتأخير. هنا كذلك، فإذا قدم النكرة وهو الحال على صاحبها حصل نوع تخصيص عند السامع نوعا ما، وإن لم يكن على وجه التمام، وإن لم يكن على وجه التمام. إذن هذا هو المسوغ الأول، كونه يتأخر يعني صاحب الحال أو يخصص. والتخصيص هنا تحته صورتان، إما أن يخصص بالوصف، وإما أن يخصص بالإضافة، فيشمل صورتين. بالوصف جاء رجل طويل راكبا، جاء رجل راكبا لا يصح، لأن رجل هذا صاحب الحال وهو نكرة، إذا وصفته حصل له نوع تخصيص، كما تقول هناك وكما ذكرنا ومصدر منكر، قلنا مصدر هذا نكرة وصح الابتداء به. لماذا؟ لكونه موصوفا بقوله منكر. جاء رجل طويل راكبا، نقول راكبا هذا حال وصاحب الحال رجل وهو نكرة، ما الذي سوغ كون صاحب الحال نكرة؟ وصفه بطويل، وصفه بطويل. كذلك بالإضافة، كذلك بالإضافة، كما يخصص المبتدا بالإضافة كذلك يخصص صاحب الحال بالإضافة. خمس صلوات كتبهن الله، خمس صلوات حصل التخصيص بالإضافة. هنا في أربعة أيام سواء للسائلين، سواء أي مستوية، وهذا حال من أربعة، أربعة دنانير، أربع سماوات، أربع أراضين، هذا يحتمل. لما قال أربعة أيام حينئذ حصل له نوع تخصيص، لكن فيه نوع إبهام وهو تعيين هذه الأيام، حينئذ نقول حصل نوع تخصيص بالإضافة في أربعة أيام سواء هذا حال من أربعة وهو نكرة، لأن النكرة هنا أضيفت إلى نكرة فلم تكتسب التعريف، إنما اكتسبت التخصيص. ومنها أن تخصص النكرة بالوصف أو بالإضافة، فمثال ما تخصص بوصف قوله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، هذا فيه نزاع طويل بين النحاة، فيها يفرق كل هذا نائب فاعل وهو مضاف أمر، هذا مضاف إليه وهو واحد الأمور وهو صاحب الحال، حكيم نعت له، نعت له حصل له تخصيص بماذا؟ بالنعت. أمرا هذا حال منه، حال من المضاف إليه، حال من المضاف، وهو والمضاف هنا جزء من المضاف، جزء من المضاف. أمرا نقول هذا حال من المضاف إليه وهو أمر وهو نكرة، لأن كل هنا أضيفت إلى نكرة ولم تكتسب التعريف، حينئذ هو نكرة، وكل كما سبق باعتبار ما تضاف إليه، إن أضيفت إلى المصدر فهي مصدر، وإن أضيفت إلى الزمن أو المكان فهي اسم زمان أو اسم مكان وهلم جرا. حينئذ كل أمر نقول هذا في قوة المصدر وهو نكرة. قيل حكيم هذا وصف له فهو المسوغ للإضافة. أمرا نقول هذا واحد الأوامر وهو حال. وقيل أمرا منصوب بفعل محذوف تقديره أعني أمرا من عندنا. أمرا ليس بحال وإنما هو مفعول به لفعل محذوف تقديره أعني. ولك أن تجعله مفعولا لأجله. لأجله فيها يفرق كل أمر حكيم لأجل أنه أمر من عندنا أو تعليل. ولك أن تجعله مفعولا مطلقا منصوب بفعل من معنى يفرق مثل قعدت جلوسا على قول به. والشاهدون أن الشارحة به على أنه منصوب على الحالية أمرا من عندنا. في إشكال عند بعض النحاة. نجيت يا رب نوحا واستجبت له في فلك ماخر في اليم مشحونة. في فلك ماخر فلك نقول هذا نكرة وصفه بقوله ماخر ثم قال مشحونا. مشحونا هذا حال من فلك وهو موصوف وهو نكرة وهو نكرة. ومثال ما تخصص بالإضافة قوله تعالى في أربعة أيام. أربعة هذا نكرة مضاف إلى أيام وهو نكرة. حينئذ لم يكتسب التعريف بل استفاد التخصيص سواء هذا حال. وقد يخصص بمعمول نحو عجبت من ضرب أخوك شديدا. ضرب أخوك شديدا هذا حال من ضرب وهو مصدر وهو نكرة. أين التخصيص؟ أين التخصيص؟ نقول حصل بالعمل. وسبق أن المبتدأ من المسوغات له كونها ورغبة في الخير. ورغبة في الخير كونها عاملة سوغ الابتداء بها. هنا كون صاحب الحال عاملا مسوغ لي مجيء الحال منه وهو نكرة. عجبت من ضرب بالتنوين أما من ضرب أخيك صار مضاف مضاف إليه. من ضرب أخوك شديدا فشديدا هذا حال من ضربه ونكرة. وسوغ مجيء الحال منه وهو نكرة كونه عاملا. إن لم يتأخر أو يخصص أو يبن. أو يبن هنا طبعا على تكرير العامل. إن لم يتأخر أو لم يخصص يعني يوصف أو يوضف. أو لم يبن. يبن يعني يظهر الحال واقعا من بعد نفي. من بعد هذا متعلق بقوله يبن يعني يظهر ويبان ويبين. من بعد نفي أو مضاهيه أي مشابهه. وهذا يدخل تحته صورتان الاستفهام والنهي. الاستفهام والنهي حينئذ على التفصيل هذه ست مسوغات لأنه دخل تحت التخصيص صورتان ودخل تحت مضاهيه صورتان فالمجموع ست. وإذا نظرنا إلى العموم فهي أربعة. من المسوغات أن تقع النكرة بعد نفي أو شبهه. وشبه النفي هو الاستفهام والنهي وهو المراد بقوله أو يبن من بعد نفي. ما حمى من موت حما واقيا ولا ترى من أحد بقيا. ما نافية حمى هذا مغير الصيغة. من موت حما واقيا. حما واقيا واقيا هذا حال صاحب الحال حما. حما هذا نكرة. ما المسوغ لمجيء الحال من النكرة؟ وقوعها في سياق النفي لأن النكرة في سياق النفي تعم. وإذا عمت صارت من جهة المعنى معرفة. نعم معرفة من جهة المعنى صارت معرفة لأنه يعم كل شخص يصدق عليه هذا اللفظ وهو داخله. ولذلك نقول هنا العموم الاستغراقي. العموم الاستغراقي بمعنى أنه يستغرق كل الأفراد لا يخرج عنه فرد من الأفراد. حينئذ صار عاما من جهة المعنى صار معرفة من جهة المعنى. إذن حما نقول صاحب الحال نكرة سوغ مجيئه نكرة كونه في سياق النفي. ولا ترى من أحد باقيا. باقيا كذلك حال وصاحب الحال أحد وهو نكرة وهو نكرة. حينئذ نقول سوغ مجيء صاحب الحال نكرة لكونه في سياق النفي. ولا الواو حرف عاطف لا هذه زائدة للتأكيد. ترى إن جعلناها بصرية حينئذ صح التمثيل وتكون باقيا هذا حال وأحد هذا من أحد. أحد هذا يكون صاحب الحال. وإذا جعلناها علمية حينئذ صار باقيا هذا مفعولا ثانيا ليس فيها شاهد إنما الشاهد يكون فيه بالطرف الأول. ومنه قوله تعالى وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم إلا لها منذرون، هناك الشاهد أوضح، إلا ولها كتاب معلوم، كتاب معلوم لها، كتاب معلوم لها، ها شراب لها كتاب معلوم، خبر مقدم لها، وكتاب معلوم مبتدأ وصفته، والجملة في محل نصب حال، والواو هنا هي المسوغة، هي المسوغة. وكذلك الفصل بإلا مسوغ، وما هذه نافية، لكن أراد هنا الشارح أن يأتي بالمثال لكون النكرة مسبوقة بنفي، وما أهلكنا من قرية، قرية هذا نكرة في سياق النفي فيعم، ولذلك دخلت عليه من الزائدة، وما أهلكنا من قرية، قرية شعرابها مفعول به، أيضا تضعه من الأمثلة التي جر المفعول به، وما أرسلنا من قبلك من رسول رسولا، وما أهلكنا من قرية، وما أهلكنا قرية، إذن هو مفعول به منصوب بفتحة مقدرة منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. وجملة ولها كتاب معلوم في محل نصب حال. فالمسوغ هنا في هذه الآية ثلاث، ما النافية كونه في سياق النفي، وإلا وواو واو الحال. ومثال ما وقع بعد الاستفهام يا صاحي هل حم عيش باقيا فترى لنفسك العذر في إبعادها الأمل. ها يا صاحي هل، هذا حرف استفهام، هل حم عيش هذا فاعل، باقيا هذا باقيا، باقي لشرابه، حم هذا مغير الصيغة، وعيش نائب فاعل، وباقيا حال من عيش وهو نكرة، ما الذي سوغ مجيء الحال منه وهو نكرة، كونه في سياق الاستفهام، في سياق الاستفهام، والنكرة في سياق الاستفهام تعم، يعني مثل ما إذا جاءت في سياق النفي وهو شبه النفي. ومثال ما وقع بعد النهي قول المصنف لا يبغي امرؤ على امرئ مستسهلا، لا يبغي امرؤ هذا فاعل، مستسهلا هذا حال من الفاعل، ما الذي سوغ ذلك، كون امرؤ في سياق النهي، في سياق النهي، لا يركن أحد إلى الإحجام يوم الوغى متخوفا لحمام، متخوفا هذا حال، وصاحب الحال هو أحد، هو أحد، إذن ولم ينكر غالبا، يعني في الغالب، ولم ينكر ذو الحال غالبا، ما مفهومه في الغالب، هل مجيء صاحب الحال نكر بمسوغ أو مجيئها بدون مسوغ مطلقا؟ الظاهر الثاني يحتمل، هو يحتمل هذا وذاك، لكن الظاهر أن المراد بغير الغالب هنا أنه نكر بدون مسوغ، ولذلك قال ابن عقيل واحترز بقوله غالبا مما قل مجيء الحال فيه من النكر بلا مسوغ من المسوغات المذكورة، ومنه قولهم مررت بماء قعدة رجل، قعدة أي مقدار قعدته هو حال، وصاحب الحال ماء، وقولهم عليه مئة بيضة جمع أبيض، ليس بتمييز، إذ لو كان كذلك لأن تمييز المئة مفرد وهو مجرور، وهنا جاء منصوبا وهو جمع، إذا ليس تمييزا، إذا مئة هذا مبتدأ وجاء منه بيضا، وأجاز سيبويه فيها رجل قائما، فيها رجل قائما مقدم على المبتدأ، وجعل قائما حالا من رجل، أين المسوغ؟ لا مسوغ له، أجاز سيبويه دون مسوغ، إذن قوله ولم ينكر غالبا مراده أنه قد تأتي النكرة بدون مسوغ، تأتي النكرة بدون مسوغ. وجاء في الحديث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا وصلى وراءه رجال قياما، رجال قياما، قياما هذا حال من رجال وليس له مسوغ، ولذلك ذهب أبو حيان إلى أن مجيء الحال من النكرة كثير مقيس، بحيان نحوي الشهير ذهب إلى أن مجيء الحال من النكرة كثير مقيس، ونقل ذلك عن سيبويه. إذا المسألة فيها نزاع، ولم ينكر غالبا ذو الحال إن لم يتأخر، فإن تأخر صار تأخيره مسوغا لمجيء الحال منه، أو لم يخصص بوصف أو بإضافة، فإن خصص بواحد منهما حينئذ صح مجيء صاحب الحال نكرة، أو يبن من بعد نفي، يعني يظهر من بعد نفي أن يكون صاحب الحال نكرة بعد نفي أو استفهام أو نهي، كلا يبغي امرؤ على امرئ مستسهلا، فمستسهلا هذا حال من امرؤ. إذن الأصل في صاحب الحال أن يكون معرفة لما ذكرناه سابقا. الأصل في صاحب الحال التعريف، ويقع نكرة بمسوغ إلا ما ذكر عن سيبويه عن أبي حيان. الحال له شبه بالخبر، فلذا كانت كالحكم على صاحبها، فالتزم أن يكون صاحبها معرفة لأنها حكم عليه، والحكم على المجهول لا يفيد. هذا الأصل فيه، حكم على المجهول لا يفيد، وهو النكرة لذلك لا تفيد، كما هو الشأن في المبتدا والخبر. وأيضا لدفع توهم السامع أنها نعت ومنعوت، هذا وجه آخر، وعند أرباب الحواشق النكات لا تتزاحم، النكات لا تتزاحم، يعني التعليل لماذا جاء به كذا وكذا لا يقال بالخلاف، يقال بهذا وذاك. إذن الأصل في الحال أنه نكرة، لماذا؟ لأنه كالخبر صاحب الحال، لأنه كالمبتدا، والمبتدا لا يكون نكرة، هذا الأصل. كذلك فرقا بينه وبين المنعوت والنعت، لأن النعت والمنعوت إذا وقع معرفتين حينئذ قد يلتبس بماذا؟ بصاحب الحال إذا وقع معرفة، وإذا وقع نكرتين حينئذ حصل الفرق بينهما، لئلا لدفع توهم السامع أنهما نعت ومنعوت. فإذا قيل جاء زيد راكبا، رأيت زيدا راكبا، هذا أوضح، رأيت زيدا راكبا، إذن اتفقا في النصب واختلفا في التعريف والتنكير. إذن كون صاحب الحال يشترط فيها أنه معرفة، ويشترط في الحال أن يكون نكرة، حصل تمايز بينه وبين النعت، إذ لو كان نعتا لوجب التطابق بين النعت والمنعوت، فلا يصح أن يقال رأيت زيدا راكبا، ما يصح هذا، لأن المنعوت زيد معرفة وراكبا نكرة، هذا فاسد لا يصح، بل يجب فيه التطابق بين النعت والمنعوت. ولم ينكر غالبا ذو الحال إن لم يتخصص، إن لم يتأخر أو يخصص أو يمن من بعد نف أو مضاهيه، كلا يبغي امرؤ على امرئ مستسهلا. وسبق حال ما بحرف جر قد أبوا ولا أمنعه فقد ورد. وسبق حال هذا مفعول به لقوله أبوا، يعني أبوا أي النحات، وهنا حكى أو أشبه ما يكون حكاية لإجماع، والمراد به أكثر النحات، وإنما نزل الأكثر منزلة الكل، وإلا المراد به أكثر النحات لا كلهم، نزل الأكثر منزلة الجميع. أبوا ماذا؟ أبوا سبق حال، سبق حال، سبق حال ما وقع على صاحب الحال، ما بحرف جر، ما جر بحرف، صاحب حال جر بحرف. صاحب الحال إما أن يكون مرفوعا، وإما أن يكون منصوبا، وإما أن يكون مخفوضا، وإذا كان مخفوضا إما أن يكون مخفوضا بحرف أو بإضافة. صاحب الحال يا إخوان، صاحب الحال إما أن يكون مرفوعا، جاء زيد، زيد راكبا، وإما أن يكون منصوبا، رأيت زيدا راكبا، وإما أن يكون مخفوضا، وهذا تحته صورتان، إما أن يكون مخفوضا بإضافة أو بحرف جر. هنا قال سبق حال ما بحرف، إذا كان صاحب الحال مجرورا بالحرف أبوا أن يسبقه الحال، يعني الحال لا تتقدم على صاحب الحال. مراده في هذا البيت أن يبين أحكام الحال من حيث تقدمه على صاحبها، هل يجوز أو لا. هنا خصص الحكم بما جر بحرف الجر، مفهومه أن ما كان مرفوعا جاز أن يتقدم، تقول جاء ضاحكا زيد، جاء ضاحكا زيد، يصح أو لا؟ يصح. لماذا؟ لكون صاحب الحال مرفوعا، وسبق حال لصاحب حال مرفوع هذا جائز باتفاق. كذلك إذا كان منصوبا تقول رأيت ضاحكا زيدا، زيدا هذا صاحب الحال وهو منصوب، هل يجوز أن تتقدم الحال عليه دون العامل؟ نقول نعم يجوز. لماذا؟ لكونه منصوبا. ماذا بقي؟ بقي جره بحرف جر، مررت بزيد ضاحكا، هل يجوز؟ لا. هذا الذي علاه الناظم. وسبق حال أبوا النحات سبق حال أن تسبق الحال ما جر بحرف، يعني صاحب حال جر بحرف، جر بحرف، فإن جر بالحرف حينئذ امتنع تقديم الحال على صاحبها، مفهومه إن كان مرفوعا أو منصوبا فهو جائز باتفاق، مفهومه إن كان مضافا فهو جائز، لكن المفهوم هذا يجب إبطاله لأنه من باب أولى، وقع فيه الاتفاق بخلاف ما جر بحرف. وسبق حال، هذا مصدر مضاف إلى فاعله، يعني أن تسبق حال، أن تسبق حاله. سبق حال ما في موضع نصب على المفعولية، العامل فيه سبق لأنه مصدر، سبق حال صاحب حال، جر بحرف، جر بحرف. والمراد بالحرف هنا أطلقه الناظم ويشمل حرف الجر الزائد والأصلي، لكن الأول وفاقا غير مراد، فيخصص الحكم حينئذ بحرف الجر الأصلي، حرف الجر الأصلي. فحينئذ ما بحرف جر، ما جر بحرف يشترط فيه أن يكون الحرف أصليا، فلو كان مجرورا بحرف جر زائد جاز تقديم الحال عليه، جاز تقديم الحال عليه. مثل ماذا؟ ما رأيته راكبا من رجل، ما رأيته راكبا من رجل، من رجل، ها هذا شراب رجل، ما رأيته راكبا من رجل مفعول به، لأن الأصل ما رأيت راكبا رجل، ما رأيت رجلا راكبا، هذا الأصل، فزيدت عليه من زائدة في سياق النفي وهو نكرة، حينئذ نقول هو مفعول به منصوب، وقدم عليه الحال، هو مجرور، كيف جاز ونحن نمنع؟ نقول المنع متعلقه حرف الجر الأصلي، وأما حرف الجر الزائد فلا، فيجوز حينئذ وفاقا أن تتقدم الحال على ما جر بحرف جر زائد. ما رأيت راكبا من رجل، فمحل الخلاف إذا كان الحرف غير زائد، فإن كان زائدا جاز التقديم اتفاقا، جاز التقديم اتفاقا. وما ذكره الناظم هنا عن أكثر النحاة أنهم أبوا تقديم الحال على صاحب الحال إذا جر بحرف جر أصلي، أي منع أكثر النحاة تقديم الحال على صاحبها المجرور بالحرف. أما إذا كان صاحب الحال مرفوعا أو منصوبا جاز تقديم الحال عليه باتفاق، والمجرور بحرف الجر هذا فيه مذهبان، فيه مذهبان. بقي المجرور بالإضافة وهو ممنوع باتفاق، ممنوع باتفاق. إذن أحوال أربعة: مرفوع، منصوب، جائز باتفاق، مضاف، والمراد هنا بالإضافة الإضافة المحضة للفظية، هذا ممنوع باتفاق. بقي ماذا؟ أن يكون صاحب الحال مجرورا بحرف جر أصلي، فهذا محل النزاع والجماهير على المنع، وهو ما حكاه الناظم هنا عنه، لكنه قال ولا أمنعه، يعني يجوز، إذن ألحقه بالمرفوع والمنصوب، ولا أمنعه تبعا لغيري، ما جاء بشيء من عنده، بل أجيزه تابعا لغيري، كالفارسي وابن كيسان وابن برهان إذ ذهبوا إلى جواز ذلك، وتابعهم المصنف لورود السماع بذلك. ولا أمنعه أن يسبق الحال صاحب الحال إذا كان مجرورا بحرف جر أصلي، فقد ورد السماع به، فقد ورد السماع به. لئن كان برد الماء هيمان صاديا إلي حبيبا إنها لحبيب، هيمان صاديا حالان من الياء المجرورة بقوله إلي، إلي إلى ثم الياء إلي، إذن جار مجرور هو صاحب الحال، هيمان صاديا نقول هذا حالان من الياء، إذن جاز تقديمها في السماع. فإن تكو أذواد أصبن ونسوة فلن يذهبوا فرغا بقتل حبالي، فرغا حال بقتلي، هذا جار مجرور والحال نجاعت من قتل وصاحب الحال، فرغا حال من قتلي، إذن تقدم الحال على صاحب الحال وهو مجرور بحرف جر ماذا؟ أصليا، بحرف جر أصليا. ومذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز تقديم الحال على صاحبها المجرور بحرف، حينئذ لا تقل مررت بهند جالسة، لا تقل ماذا؟ مررت جالسة بهند، إذا قلت مررت بهند قل هذا مجرور صاحب الحال جالسة، هذا واجب التأخير، واجب التأخير، لا يجوز أن يتوسط بين العامل وصاحب الحال. لماذا؟ لكون صاحب الحال مجرورا بحرف جر. والعلة في المنع قالوا أن الفعل وصل إلى صاحب الحال بحرف، حرف جر يعني بواسطة، وصل الفعل إلى صاحب الحال بواسطة بحرف الجر، والحال تابعة لصاحبها وصاحبها مجرور بحرف الجر، فكأن الحال جرت بنفس ذلك الحرف. وعندهم من الممنوع أن الفعل يتعدى إلى شيئين بحرف واحد، ولابد أن يتغير معنى الحرفين. هذه علة لكن فيها نظر. ولا أمنعه يعني بل أجيزه تبعا لغيره، فقد ورد في لسان العرب تقديم الحال على صاحب الحال وهو مجرور بحرف جر أصلي كما ذكرناه في البيتين السابقين. وذهب الفارسي وابن كيسان وابن برهان يعني تابعهم الناظم في ذلك، والعلة عندهم الجواز مع السماع، قال لأن المجرور بالحرف مفعول به في المعنى، مررت بهند بهند جالسة، نقول مررت بهند، هند هذا في المعنى مفعول به، فلا يمتنع تقديم حاله عليه كما لا يمتنع تقديم حال المفعول به، كما أنه إذا قلت رأيت راكبا زيدا، زيدا هذا مفعول به صراحة، وراكبا تقدم عليه، كذلك مررت جالسة بهند، هند هذا مفعول به في المعنى. إذا ما الفرق بينهما إلا كون هذا جر بحرف جر؟ هذا يحتاج إلى دليل قول المنع، فالأصل فيه الجواز. إذن وسبق حال ما بحرف جر قد أبوا، أبوا سبق حال ما جر بحرف، فما اسم موصول بمعنى الذي يصدق على صاحب الحال، المراد به صاحب الحال، وهو مفعول به لقوله سبق وهو مصدر. مفهوم البيت عكس مفهوم المخالفة أن المرفوع والمنصوب يجوز تقديم الحال عليه، فيؤخذ المنع من أن المرفوع والمنصوب يجوز تقديم الحال عليه، وصاحبه المجرور بالإضافة كذلك، فيؤخذ المنع من طريق الأولى. هذا قيل به يعني إذا منع تقديم الحال على المجرور بحرف جر فمن باب أولى أن يمنع إذا كان مجرورا بالمضاف، لأن الجر إما أن يكون بحرف وإما باسم، أيهما أصل وأيهما فرع؟ أيهما أصل؟ ما هو الأصل؟ مر معنا الأصل هو حرف الجر، الأصل هو حرف الجر، وعمل المضاف في المضاف إليه الجر هذا من باب الفرعية. فإذا منع الأصل من تقديم الحال عليه فمن باب أولى وأحرى أن يمنع الفرع، حينئذ صار محل وفاق، ولذلك أجمعوا على أنه يمنع تقديم الحال على المضاف إذا كانت الإضافة محضا. إذن نقول يجب تأخير الحال عن صاحبها إذا جر صاحب الحال بحرف جر أصلي. ومن الأسباب كذلك الموجبة لتأخير الحال عن صاحبها أن يكون مجرورا بالإضافة، وإن دل عليه بالمفهوم السابق أن يكون مجرورا بالإضافة، نحو عرفت قيام زيد مسرعا، عرفت قيام زيد مسرعا، مسرعا هذا حال من زيد، هل يجوز أن يقال عرفت مسرعا قيام زيد؟ الجواب لا، جواب لا. لماذا؟ لأنه إذا منع الأصل وهو ما كان مخفوضا بحرف فمن باب أولى أن يمنع الفرع. وأعجبني وجه هند مسفرة، أعجبني وجه هند، هند مضاف إليه مسفرة، هذا حال من المضاف، لا يصح أن يقال أعجبني مسفرة وجه هند. لماذا؟ لكونه مجرورا بالمضاف، فلا يجوز بإجماع تقديم هذه الحال واقعة بعد المضاف، يعني فاصلة بين المضاف إليه، بين المضاف والمضاف إليه، وأن تكون متقدمة على المضاف، يعني تحته صورتان، إما أن يفصل بين المضاف والمضاف إليه هذا ممنوع قطعا، وإما أن يتقدم الحال على المضاف، حينئذ لا يقال مثلا عرفت قيام مسرعا زيد، هذا واضح بين لا يقال، لأنه لا يوصل بين المضاف والمضاف إليه كالكلمة الواحدة، وكذلك لا يقال عرفت مسرعا قيام زيد، فيمنع الصورتان. فلا يجوز بإجماع تقديم هذه الحال واقعة بعد المضاف لئلا يلزم الفصل بين المضاف والمضاف إليه، ولا قبله. لماذا؟ لأن المضاف إليه مع المضاف كالصلة مع الموصول، كالصلة مع الموصول. فكما لا يتقدم ما يتعلق بالصلة على الموصول، هذا سبق معنا، كذلك لا يتقدم ما يتعلق بالمضاف إليه على المضاف، وهذا في الإضافة المحضة، في الإضافة المحضة. سيأتي تقسيم الإضافة إلى نوعين: محضة ولفظية. واللفظية أن يكون المضاف اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة كما سيأتي. حينئذ إذا كانت الإضافة محضة بأن يكون المضاف ليس في معنى الفعل، هذا محل إفاق، لا يفصل بين المضاف والمضاف إليه بالحال، ولا تتقدم الحال على المضاف أصلا. لماذا؟ لأن المضاف والمضاف إليه كالصلة مع الموصول، والمضاف إليه يكون عاملا في الحال، في الحال. حينئذ لا يتقدم عليه كما أنه لا يتقدم معمول الصلة. وأما غير المحضة نحو هذا: شارب السويق ملتوتا. شارب اسم فاعل، السويق هذا مضاف إليه، إذن وقع المضاف اسم فاعل، هذه نسميها ماذا؟ إضافة لفظية. تلك متصلة، ثم اتصال بين المضاف والمضاف إليه، هذه يعبر عن النحاة بأنها في معنى الانفصال، فالاتصال لفظي والمعنى الانفصال. وأما الإضافة المحضة فهي متصلة في اللفظ والمعنى، لذلك امتنع الانفصال بينهما. وأما هنا في الإضافة اللفظية فهو اتصال لفظي في النطق فحسب، وأما في المعنى فلا. تقول: هذا شارب السويق ملتوتا الآن أو غدا، فيجوز كما قاله في التسهيل، يعني يجوز تقديم الحال، لأن غير المحضة في نية الانفصال، غير المحضة لفظية في نية الانفصال، فالمضاف إليه فيها مفعول به، وتقديم حاله عليه جائز، فيصح أن يقال: هذا ملتوتا شارب السويق، يجوز. لماذا؟ لأنه ليس عندنا مضاف ومضاف إليه حقيقة، وإنما هما في نية الانفصال، وهذا ذهب إليه الناظم في التسهيل، وقيل بالمنع كما ذهب إليه ابن هشام في التوضيح. إذن كون المضاف، كون صاحب الحال مضافا إضافة محضة يمتنع التقديم بالإجماع. وأما إذا كانت الإضافة لفظية فمحل النزاع، فمحل نزاع. ومنها أن تكون الحال محصورة، يعني مما يجب فيه تأخير الحال ما تتقدم، أن تكون الحال محصورة نحو قوله: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. مبشرين هذا حال لا يجوز تقديمها، لا يقال ما نرسل المرسلين، ما نرسل إلا مبشرين المرسلين، لا يصح. لماذا؟ لأن الحال هنا محصورة، وإذا كانت محصورة يفوت المعنى بتقديمها. إذا كانت الحال محصورا فيها وجب تأخيرها. إذا قلت مثلا: ما جاء زيد إلا راكبا، ما جاء زيد إلا راكبا، لا يصح أن يقال ما جاء إلا راكبا زيد، هذا ممنوع لأن الحال محصورة. إنما جاء زيد راكبا، لا يصح أن يقال إنما جاء راكبا زيد، هذا ممنوع. لماذا؟ لكون الحال محصور، كما سبق في المفعول وفي الخبر. وما بإلا أو بإن من حصر أخر، هذا مثله، حينئذ تبقى على أصلها. إذن يجب تأخير الحال إذا جرت بحرف جر أصلي. مررت بهند جالسة، لا يجوز تقديمها. كذلك إذا كان صاحب الحال مضافا إضافة محضة، مضافا إليه، ونوع الإضافة إضافة محضة معنوية، يمتنع حينئذ. لا تقول: عجبت قيام زيد مسرعا، هذا لا يصح أن تتقدم الحال، هذا يصح: عجبت قيام زيد مسرعا. أما عجبت مسرعا قيام زيد نقول لا يصح، لكون الإضافة هنا إضافة محضة. أما الإضافة اللفظية فمحل نزاع بين النحاة. الثالث أن تكون الحال محصورة، ما جاء زيد إلا راكبا، إنما جاء زيد راكبا، يمتنع تقديم الحال على صاحبها. وأما المرفوع والمنصوب نقول هذا جائز باتفاق، محل إجماع، وهو المفهوم. وأما المفهوم الوارد في البيت من كون المضاف يجوز التقديم، هذا مفهوم باطل، وهذا بناء على أن المفهوم له عموم. المفهوم هل له عموم أو لا؟ محل نزاع عند الأصوليين. هنا المفهوم عام، وسبق حال ما بحرف جر، ما بحرف جرة، إذن قيد الحكم بماذا؟ المنطوق أنه يمنع سبق الحال إذا كان صاحب الحال مجرورا بحرف، مفهومه مفهوم المخالفة، لأن الحكم هنا حكم بالمشتق، وتعليق الحكم بالمشتق حينئذ نقول له مفهوم، السارق والسارقة فاقطعوا، إذا لم يسرقا لا قطع، مفهوم عكسي. المفهوم هنا يشمل ثلاثة أشياء: المرفوع والمنصوب والمضاف. حينئذ إذا قلنا لا عموم للمفهوم كيف نخصص؟ فيرد الاعتراض على الناظم، نقول كان الأولى ليستثنيه ولم يستثنيه، تقول له لا بالباب أولى، نقول لا ما يصلح. لماذا؟ لأن المفهوم لا عموم له. وإذا قلنا بأن المفهوم له عموم هو المرجح عند الأصوليين، حينئذ صح التخصيص، صح التخصيص، فيخصص المفهوم بماذا؟ يخصص المفهوم بماذا؟ بالمضاف للإجماع. ولنا أن نقيسه على الملفوظ من باب قياس الأولى، وهو أنه إذا منع الأصل فالفرع من باب أولى وأحرى. واضح هذا؟ ثم قال رحمه الله: ولا تجز حالا من المضاف له إلا إذا اقتضى المضاف عمله، أو كان جزء ما له أضيف أو مثل جزئه فلا تحيفا. الأصل في الحال أنها لا تجوز من المضاف إليه، لا يجوز مجيء الحال من المضاف إليه، من المضاف إليه. لماذا؟ لعدم صدق الشرط السابق، وهو عدم اتحاد العامل، عدم اتحاد العامل. لو قلت مثلا جاء غلام زيد مسرعا، جاء غلام زيد مسرعا، غلام فاعل وهو مضاف وزيد مضاف إليه، هو صاحب الحال، هو صاحب الحال مسرعا، هذا حال من زيد. طيب صاحب الحال زيد ومسرعا هو الحال، ما العامل في الحال؟ لا لا، ما العامل في الحال هنا؟ ما العامل في المضاف؟ المضاف غلام الفعل. ما العامل في المضاف إليه؟ المضاف. ما العامل في الحال؟ الفعل. هل حصلت الاتحاد أم حصلت الافتراق؟ حصل الافتراق. إذن لا يجوز أن تكون الحال آتية من المضاف إليه. لماذا؟ لما اشترطه الجمهور من وجوب اتحاد العامل في صاحب الحال والحال نفسها، والحال نفسها. هنا قال لا يجوز مجيء الحال من المضاف إليه، لا يجوز مجيء الحال من المضاف إليه. لماذا؟ لما حصل من الافتراق بين عامل الحال وعامل صاحب الحال، إلا في ثلاث مسائل، إلا في ثلاث مسائل يجوز إتيان الحال من المضاف إليه. هنا قال ولا تجز، تجز هذا ماذا؟ شرابه، مضارع مرزوم بلا النهية، والفاعل أنت حاليه، لأن المضاف إليه من حيث إنه مضاف لا يعمل النصب، المضاف إليه من حيث إنه مضاف لا يعمل، لا يعمل النصب. إذ الحال وصاحبها، إذ الحال وصاحبها كالنعت والمنعوت، وعاملهما واحد. العامل في النعت هو العامل في المنعوت. جاء زيد، جاء رجل راكب، راكب مرفوع بماذا؟ بجاء. زيد مرفوع بماذا؟ بجاء. هذا مثله. ولذلك عندهم أن الحال لها شبهان، شبه بالنعت وشبه بالخبر، فثم أحكام مأخوذة من أحكام النعت مع المنعوت، وثم أحكام مأخوذة من أحكام الخبر مع المبتدأ. فحقيقة الحال كلها من أول إلى آخرها مركبة من البابين، ثم أحكام تتعلق بالخبر بالمبتدأ نقلت إلى هذا المحل، وثم أحكام مأخوذة من باب النعت. إذن الحال وصاحبها كالنعت مع المنعوت، كما أنه يجب أن يكون العامل في النعت هو العامل في المنعوت، ما أشبهه وهو الحال وصاحبها يجب أن يكون العامل فيهما واحدة، لأن الشيء إذا أشبه الشيء أخذ حكمه، الشيء إذا أشبه الشيء أخذ حكمه. وعاملهما يعني النعت والمنعوت واحد، وهذا مذهب الجمهور، مذهب الجمهور، وهو وجوب كون العامل في الحال هو العامل في صاحبها، هذا مطلق خلافا لسيبويه. وذهب سيبويه إلى عدم وجوب ذلك لأن الحال أشبه بالخبر. انظر، الجمهور عاملوها معاملة النعت فأوجبوا اتحاد العامل، سيبويه شبهها به بالخبر، حينئذ العامل في الخبر ما هو؟ المبتدأ، والعامل في المبتدأ ما هو؟ إذن لا يشترط، لا يشترط، هذا قياس الشبه، قياس الشبه، يعني مما تختلف فيه الأنظار، ولا بأس هذا أو ذاك. وذهب سيبويه لعدم وجوب ذلك لأن الحال أشبه بالخبر وعامله غير عامل المبتدأ على الصحيح، لأن عامل المبتدأ هو الابتداء وليس هو الخبر، وعامل الخبر هو المبتدأ، إذن افترق. حينئذ لماذا نلحق الحال وصاحبها بالنعت والمنعوت مع كون ثم شبه آخر بالخبر؟ قال الثاني أولى من الأول، واختاره ابن مالك في التسهيل، وقال وقد يعمل فيها غير عامل صاحبها خلافا لمن منع. إذن مذهب سيبويه أنه لا يشترط اتحاد العامل في صاحب الحال أو في الحال، ولذلك جوز مجيء الحال من المبتدأ، جوز مجيء الحال من المبتدأ، وجوز مجيء الحال من المضاف إليه مطلقة من مسائل الثلاثة وغيرها، ليس عنده تفصيل، ولكن الجمهور لابد من استثناء في المضاف إليه على أنه نوع معين ليصح أن يكون الحال منه، أن يكون حال منه. إذن على مذهب سيبويه نقول كل مضاف إليه يجوز إتيان الحال منه بدون استثناء. لماذا؟ لأنه لا يشترط عنده اتحاد العامل في صاحب الحال والحال، وأما عند الجمهور فلا، لابد أن يكون واحدا من هذه المسائل الثلاث وما عداها لا يجوز، فيبقى على الأصل ولا تجز حالا من المضاف له إليه، هذا الأصل مضطرد، هذا الأصل مضطرد إلا في ثلاث مسائل. المسألة الأولى استثناها بقوله إلا أداة استثناء، إذا اقتضى المضاف عمله، إذا اقتضى المضاف عمله، يعني إذا كان المضاف أجري مجرى الفعل حينئذ جاز للمضاف إليه أن يأتي بالحال منه، إذا كان المضاف اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة جاز إتيان الحال من المضاف إليه، إلا إذا اقتضى المضاف عمله، عمله والضمير يعود هنا على الحال أي نصبه، عمل الحال أي نصبه، إذا اقتضى المضاف، اقتضى يعني طلب المضاف عمله يعني عمل الحال وهو النصب، أي نصبه أي العمل في الحال بأن كان ذلك المضاف عامل الحال، عامل الحال، وذلك إذا كان إذا كان المضاف مما يصح عمله في الحال كاسم الفاعل والمصدر ونحوهما مما تضمن معنى الفعل، فتقول هذا ضارب هند مجردة، هذا ضارب هند، ضارب هند مضاف مضاف إليه مجردة، نقول الأصل في المضاف والمضاف في المضاف إليه ألا تأتي الحال منه، وهنا سوغ مجيء الحال من المضاف إليه مع كون الأصل المنع هو كون المضاف يعمل عمل الفعل، يعمل عمل الفعل، فحينئذ ما العامل في هند؟ ها هو اسم الفاعل ضارب، وما العامل في مجردة؟ هو اسم الفاعل أيضا، إذن اتحدا أو لا اتحدا، إذا كان المضاف يعمل عمل الفعل صح مجيء الحال من المضاف إليه، لأن المضاف إليه يكون معمولا للمضاف وكذلك الحال تكون معمولة للمضاف فاتحدا، وجد الشرط المذكور. كذلك أعجبني قيام زيد مسرعا، قيام نقول هذا مصدر، والمصدر حينئذ ينصب ويرفع، قيام زيد مضاف مضاف إليه، زيد هذا مضاف إليه، مسرعا حال من زيد، ما المسوغ مع أن الأصل المنع؟ نقول لأن مسرعا هذا منصوب بقيام وهو مصدر وهو يعمل عمل الفعل، أجري مجرى الفعل، فيه رائحة الفعل، فيه معنى الفعل فيعمل، وزيد هو معمول له، إذن قيام خفض زيد ونصب الحال، نصب الحال، ومنه إليه مرجعكم جميعا، جميعا هذا حال، ومرجع هذا مصدر ميمي بمعنى الرجوع والقياس فتح عينه كمذهب، هذا الأصل. ما رجع هذا مما استثني، والأصل مرجع، مرجع مرجع بفتح العين كمذهب. تقول ابنتي إن انطلاقك واحدا إلى الروع يوما تارك لا أبالي. إن انطلاقك واحدا، واحدا حال من الكاف، انطلاقك، انطلاق هذا اسم إن وهو مضاف، الكاف مضاف إليه، وقولها واحدا هذا حال من الكاف وهو مضاف إليه. ما الذي سوغ مجيء الحال من المضاف إليه؟ نقول كون المضاف يجري مجرى الفعل، حينئذ نقول يعمل عمل الفعل، فيكون هو الخافض للمضاف إليه وهو الناصب للحال، للحال. إلا إذا اقتضى المضاف عمله، عمله يعني عمل الحال، يعني نصب الحال، فإذا نصب المضاف الحال اتحدا. وأما إذا كان لا عمل له، جاء غلام زيد مسرعا، نقول مسرعا هذا ما الناصب له؟ غلام، هذا لا ينصب لأن ليس في معنى الفعل، فحينئذ نعلقه بجاء، وإذا علقناه بجاء افترقا فلم يوجد الشرط فانتفى المثال من أصله، يعني لا يجوز. أو هذا المسألة الثانية، كان المضاف جزء ما له أضيف، يعني المضاف والمضاف إليه باعتبار الجزئية والكلية أحدهما جزءا للآخر. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا، إخوانا هذا حال من الضمير وهو المضاف إليه في صدورهم، هنا المضاف جزء حقيقي من المضاف إليه، صدورهم هم بشر كلهم، والصدور هذه بعض من المضاف إليه. إذا كان كذلك حينئذ صح مجيء الحال من المضاف إليه. أو كان المضاف جزء ما له أضيف، ما أضيف له، جزء ما له أضيف، الألف هذه لي للإطلاق، يعني جزء الذي أضيف له، مثل ماذا؟ مثل قولي ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا، فإخوانا هذا حال من الضمير المضاف إليه في صدورهم، وصدور هذا مضاف وهو جزء من المضاف إليه، جزء حقيقي، جزء حقيقي. أو مثل جزئه، مثل جزئه ليس جزءا حقيقيا وإنما منزل، منزلة الجزء، منزلا منزلة الجزء. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، ملة مضاف وإبراهيم مضاف، حنيفا هذا حال من إبراهيم. ما العلاقة بين ملة وإبراهيم؟ كذلك الجزئية، لأن الدين جزء، الملة جزء من الشخص نفسه، وإن لم يكن جزءا حقيقيا فنزل منزلة الجزء، ولذلك ضابطه أنه يصح الاستغناء عنه. فلو قيل في غير القرآن ثم أوحينا إليك أن اتبع إبراهيم حنيفا صح، إذن نقول مثل الجزء ضابطه، حتى لا يكون هكذا، ضابطه أن يصح الاستغناء عن المضاف ثم يسلك التركيب مع المضاف إليه، مع المضاف إليه. هاتان أو هذه ثلاث صور استثناها الناظم من الأصل وهو القاعدة المضطردة، عدم جواز مجيء الحال من المضاف إليه إلا إذا كان المضاف يعمل، أجري مجرى الفعل كاسم الفاعل واسم المفعول والمصدر، أو كان المضاف جزءا حقيقيا من المضاف إليه، أو كان المضاف مثل الجزء وهو ما صح الاستغناء عنه به. قال أبو حيان في الصورتين الثانية والثالثة، الأولى متفق عليها بين النحاة، وأما الصورة الثانية وهي أو كان جزء ما له أضيف أو مثل جزئه، قال لم يسبق المصنف إلى ذكرهما أحد، يعني هذا الاستثناء باطل من أصل عند أبي حيان، فتبقى الصورة الأولى هي المتفق عليها، والثانية والثالثة هذه محل نظر، إذ لم يستثنهما أحد قبل المصنف. قال السيوطي قد نقلهما المصنف فتاواه عن الأخفش وقد تبعه عليها جماعة. المراد من هذا أن الصورة الثانية والثالثة محل نزاع بين النحاة، حتى أنكر أبو حيان أن يكون أحد قال بهما قبل المصنف، وإلا الأصل يبقى على ماذا؟ على المنع. ولا تجز حالا من المضاف له، أي إليه. إذن البيتان هذا في ماذا؟ في مجيء الحال من المضاف إليه، الأصل فيه المنع، إلا هذا الاستثناء إذا اقتضى أي طلب المضاف عمله، يعني عمل الحال وهو النصب وهو النصب، أو كان جزء أو كان المضاف جزء ما له أضيف، يعني المضاف جزء من المضاف إليه ما له أضيف، ما له اللام هنا بمعنى إلى ما أضيف إليه، حينئذ صار المضاف جزءا من المضاف إليه، أو مثل جزئه وهو ما يصح الاستغناء به عنه، فلا تحيف أي لا تمل عن ذلك إلى زيادة عليه أو نقص عنه، لا تزد على هذه الثلاث المسائل ولا تنقص كما نقص أبو حيان، وإنما جاز مجيء الحال من المضاف إليه في هذه المسائل الثلاث لوجود الشرط المذكور، وهو اتحاد العامل مع اتحاد العامل في صاحب الحال مع الحال، عاملهما واحد. في المسألة الأولى واضح، ها قيام زيد مسرعا واضح، أما الثاني والثالث فيها نوع إشكال، أما في الأولى فواضح، وأما في الأخريتين فلأن العامل في الحال عامل في صاحبها حكما، العامل في الحال عامل في صاحبها حكما، إذا كان المضاف إليه والحالة هذه في قوة الساقط لصحة الاستغناء عنه بصاحب الحال وهو المضاف إليه، يعني في الصورة الثانية والثالثة لما كان المضاف جزءا من المضاف إليه أو كالجزء صح الاستغناء عن المضاف، وإذا صح الاستغناء عن المضاف صار العامل في المضاف إليه هو العامل في المضاف، وإذا كان كذلك صار هو العامل في الحال، والله أعلم. إذن فلا تحيف، هذا مأخوذ من الحيف، فلا تحيف الألف هذه للإطلاق الظاهر، وهو تتميم للبيت، وعلى كل فالمسألة فيها نزاع. واضح هذا؟ ما في جديد في الشرح. قال ابن عقيل: فإن لم يكن المضاف مما يصح أن يعمل في الحال ولا هو جزء من المضاف إليه ولا مثل جزئه، حينئذ لم يجز أن يجيء الحال منه، فلا تقول جاء غلام هند ضاحكة، لا يصح، خلافا للفارسي. وقول ابن المصنف رحمه الله تعالى إن هذه الصورة ممنوعة بلا خلاف ليس بجيد، فإن مذهب الفارسي جوازها كما تقدم، وممن نقلوا عنه الشريف سعد بن تخلي. والحال إن ينصب بفعل صرف أو صفة أشبهت المصرفة فجائز تقديمه كمسرع ذا راحل ومخلصا زيد دعا. هنا الكلام في عامل الحال مع اعتبار الحال في السابق وسبق حال، هل يجوز أن تتقدم الحال على صاحبها دون العامل، والكلام الآن في تقدمها على العامل هل يجوز أو لا. عامل الحال إما أن يكون فعلا مطلقا سواء كان متصرفا أو لا، وقد يكون شبه فعل مطلقا سواء كان متصرفا أو لا، أو ما فيه معنى الفعل دون حروفه، هذه ثلاثة أنواع للعامل. ثم الأول الفعل قد يكون متصرفا وقد لا يكون، والصفة قد تكون متصرفة وقد لا تكون، وما كان فيه معنى الفعل دون حروفه هذا فيه تفصيل آتي. والحال إن ينصب بفعل صرف أو صفة أشبهت المصرفة فجائز تقديمه. إذا متى يجوز تقديم الحال على العامل؟ ليس الكلام في صاحب الحال، صاحب الحال أشار إليه بقوله سبق حال ما بحرف جر قد أبوا، فالمرفوع والمنصوب جائز تقديمهما باتفاق على الخلاف السابق، وهنا الكلام في صاحب في الحال وتقديمها على العامل نفسه. قال الحال إن ينصب بفعل صرف، هذا الشرط الأول أن يكون الفعل متصرفا بمعنى أنه يأتي منه الماضي والمضارع والأمر، هذا المراد بالمتصرف هنا، وغير المتصرف هو الذي يلزم لفظ الماضي فحسب، أو صفة أشبهت المصرفة، إذن هذا قيد أخرج الصفة التي لم تشبه المصرف. إن كان العامل واحدا من هذين فجائز تقديمه، أي تقديم الحال على العامل، ولذلك قال كمسرعا ذا راحل، ذا مبتدأ اسم إشارة، راحل خبر وهو اسم فاعل، وهو صفة أشبهت المصرفة يعني تتصرف لأنها باعتبار الأصل، والتصريف المراد به هنا في الصفة أن تقبل علامات الفرعية يعني تؤنث وتثنى وتجمع، ويقال راحلة وراحلان وراحلون، إذن هي متصرفة. ومسرعا هذا حال من الفاعل المستتر في راحل، راحل هو، راحل هذا اسم فاعل يرفع فاعلا وهو ضمير مستتر، مسرعا هذا حال منه، والأصل ذا راحل مسرعا حالة كونه مسرعا، فمسرعا هذا حال من ضمير مستتر لكون العامل راحلا وهو صفة متصرفة جاز تقديمها على العامل، فقيل مسرعا ذا راحل، ومخلصا زيد دعا، الأصل زيد دعا يعني ربه مخلصا، فمخلصا هذا حال من الفاعل في دعا، مخلصا زيد دعا، زيد دعا ربه مخلصا، مخلصا هذا حال من من الفاعل المستتر، زيد مبتدا ودعا هذا الجملة خبر والفاعل ضمير مستتر يعود على زيد، ومخلصا هذا حال والمفعول به محذوف ربه. لما كان دعا فعل ماضي متصرف، متصرف جاز تقديم الحال على العامل، فقيل مخلصا زيد دعا، مخلصا زيد دعا، وهاتان الصورتان تحتهما صورتان، تحتهما صورتان، لأنه إذا قيل ذا راحل مسند ومسند إليه، مسند ومسند إليه جملة تامة، لكون العامل صفة متصرفة جاز تقديم الحال عليها وعلى المسند إليه الذي أسندت إليه الصفة، أسندت لماذا؟ لذا، فمن باب أولى أن تتقدم على الصفة دون المسند إليه، فيشمل قوله مسرعا ذا راحل يشمل أيضا ذا مسرعا راحل من باب أولى، لأنها إذا تقدمت على ذا وهو مبتدا فمن باب أولى أن تتقدم على العامل فقط دون المبتدا، دخل تحته صورتان، كذلك مخلصا زيد دعا، زيد المبتدا ودعا جملة خبر، ما دام أنه جوز تقديم الحال على المبتدا المسند إليه ودعا جملة هي مسند، فمن باب أولى أن يفصل بين الخبر والمبتدا، فيقال زيد مخلصا دعا، زيد مخلصا دعا، أيهما أبعد وأيهما أقرب؟ أيهما أبعد؟ مخلصا زيد دعا أبعد، فإذا جازت هذه فمن باب أولى وأحرى أن يجاز زيد مخلصا دعا، وإذا جاز مسرعا ذا راحل فمن باب أولى وأحرى أن يقال ذا مسرعا راحل، ذا مسرعا راحل، والحال إن يوصف بفعل صرفة أو صفة أشبهت المصرفة فجائز تقديمه كمسرع ذا راحل ومخلصا زيد دعا، والبيتين تحتاج إلى نزيد شرح، وغدا إن شاء الله تعالى، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما هو تحيفة؟ ألف مقلبة، يحتمل أنها نون التوكيد، ولا تحيفن، تحيفن، تحيفن نون التوكيد يحتمل، نعم سنت دائما تلتبس هذا.